لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بعد أن أوصانا بالتحلي بالنبوة قال: وعليه تتنكب خوالم النبوة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الغيب. الشيخ بعد أن تكلم عن المروءة وذكر بعض خصالها كطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية، كعادته يذكر الشيء وضده الشيء وعكسه. بعد أن أوصى بما أوصى به فهنا يحذرنا من العكس أو الضد. معي؟ لذلك يقول: عليه تتنكب يعني تجنب. يقال: إنسان تنكب الطريق يعني انحرف وضل عنه، فهو يريد منك أن تجتنب الخصال الآتية التي يطلق عليه العلماء خوارق المروءة. ما المقصود بالمروءة؟ قال ابن القيم رحمه الله، وهذا موجود في مدارج السالكين: من أحب أن يكتب فليكتب، ومن أحب أن يرجع للكتاب في مدارج السالكين. قال ابن القيم: المروءة هي استعمال ما يجمل ما يجمل العبد ويزيده. يستعمل ما يجمل العبد ويزيده. هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. التعريف مفهوم؟ استعمال ما يجمل العبد ويزينه يعني يأخذ بحسن الخلق والأخلاق التي تجعله حسن التعامل مع الناس، وترك ما يدنسه ويشينه، وترك ما يدنسه ويشينه. يدنسه يعني يسيء إليه ويعيبه ويشينه، يعني يعيبه، يصير معيبا عند الناس، يكرهه الناس وينفر الناس منه. هناك تعريف آخر للمروءة: هي استعمال كل خلق حسن وترك كل خلق قبيح، أو اجتناب كل خلق قبيح. هي استعمال كل خلق حسن وترك أو اجتناب كل خلق قبيح. هي استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح. والمروءة على ثلاث درجات. المروءة على ثلاث درجات. المروءة كم درجة؟ ثلاث درجات. مروءة المرء مع نفسه. مروءة المرء مع نفسه. ما المقصود بها مروءة المرء مع نفسه؟ أن يجاهدها في فعل ما يحسن به ويجمله ويزينه أو يزينه، وأن تترك ما فيه الشين والعين ويدرب نفسه على ذلك، فتصير بعد ذلك أو تصير هذه الانفصال ملكة لله بعد ذلك، تصير أمورا عادية. الدرجة الثانية المروءة مع القلب. الدرجة الثانية المروءة مع القلب. ما المقصود بها؟ خلق الناس بخلق حسن. المروءة مع القلب أن يستعمل معهم شروط الأدب والحياة والخلق الجميل، ألا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه، أن يتخذ الناس مرآة له. واضح؟ كل ما يكرهه هو، ما يكرهه هو من القول والفعل والخلق يجتنبه، وما يحبه يفعله ويفعله مع الناس. وبالتالي تجد الناس تحب هذا الإنسان بخلاف سيد الخلق يجتنبه الناس ولا يحبونه. الدرجة الثالثة المروءة مع الحق سبحانه. المروءة مع الحق سبحانه، كيف تكون؟ بالاستحياء من نظره إليه واطلاعه عليه في كل لحظة ونفس. المروءة مع الحق يعني مع الله، بالاستحياء من الحياة من نظره إليه واطلاعه عليه، هي قد تساوي يعني المراقبة. المراقبة يعني الحياة من الله سبحانه وتعالى، أن يراك الله على شيء لا يحبه، وأن يسعى الإنسان جاهدا في إصلاح عيوب نفسه، أن يسعى الإنسان في إصلاح عيوب نفسه. هناك عبارة لإمام الشافعي في المهور رحمه الله كما في مناقب الشافعي، قال المروءة أو للمروءة أربعة أركان. قال الشافعي رحمه الله للمروءة أربعة أركان. حسن الخلق والسخاء والتواضع والنصر. التواضع، حسن الخلق والسخاء والتواضع والنصر. حسن الخلق والسخاء، السخاء يعني الكرم والجود، الكرم والجود، والتواضع والنسك، النسك تعبد يعني اجتهاد العباده. حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك، النسك يعني تعبد، السخاء يعني الجود والكرم، السخاء يعني الجود والكرم. تمام. قال محمد بن النضر الحارثي اول المروءة، اول المروءة طلاقة الوجه. ما معنى طلاقة الوجه؟ يبتسم، الابتسام. والثاني التودد الى الناس، يتقرب الى الناس، يتوسل اليه. والثالث قضاء الحوائج، حوائج الناس، حوائج الناس. قال ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب ابيه. ما المقصود؟ من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب ابيه. يعني بعض الناس يقول انا ابن فلان، نحن لا نريد أن نعرف أنك ابن، أنت ماذا عنك؟ ما الصفات التي فيك؟ لو كان أبوه مثلا فيه كذا وكذا من الصفات الخير، لكن أنت أين صفاتك؟ التركيز يكون على صفاتك أنت، ولا تقل لي أنا ابن فلان، حتى لو كان ابن صحابة، لكن هو غير جيد أو غير قوي الدين، هذا لا ينفع. صحيح؟ إن فاته حسب نفسك لم ينفعه حسب أبيك. وأنتم تلاحظون أنه قال الأول المروءة طلاقة الوجه، تبسم وتصدق على النفس بذلك، التودد إلى الناس قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس. هنا يتكلم عن عكس ما ذكرناه، وهو ما يسمى أو ما يسمى بخوارج الموروءة. خوارج يعني الأشياء التي تتناقض مع الموروءة التي أمرنا بها وأرشدنا إليها، الأشياء التي تناقضها تعارضها. هذا المقصود بخوارج الموروءة، يعني كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتميز الاشياء. الانسان الذي يرى الظل يعرف قيمه العدل، والذي يرى الليل يعرف قيمه النهار. هذا عكس ما قلت لك. هو تكلم عن المروءه، وهنا ياتي عن خوارج المروءه. خوارج الشيء الذي يخرج بالشيء، يعني يمزقه ويضيعه ويزيله. تمام. يقول: في طبع او قول او عمل. يعني خوارج المروءه هذه قد تكون في الطباع. ما معنى الطبع؟ طبع هو ايه؟ طبيعه يعني ما جبل عليه الانسان. طبع عليه الإنسان، خلق كذلك. العلماء يقولون الأخلاق طبيعية وتطبعية. ما معنى طبيعية؟ يعني هو مخلوق كذلك. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم، الحلم والإيه؟ والأناة. هو عباده الله وعلى خلقه الله كذلك. هذه أخلاق طبيعية. وهناك أخلاق تطبعية، يعني مكتسبة. لأن بعض الناس يقول الأخلاق لا يمكن أن تتغير، كل إنسان على ما خلقه الله. إذا فما فائدة الشرائع؟ وما فائدة الرسل؟ لو كان الإنسان لا يستطيع أن يتغير، فما الفائدة؟ بل الأخلاق يمكن أن تتغير. تمام. من يتصفر يصفره الحق، صح؟ فيتصفر يعني يأخذ بالأسباب التحلي للصفر. تمام. يبقى إذا قوله خوارج المروءة في طبع مثل الأخلاق التي طبع عليها الإنسان وهي سيئة، يعني مثل من طبع على أخلاق سيئة. معايا؟ طبع يعني انسان طبع على اخلاق سيئه. ما المطلوب منه؟ صحيح. ان يجاهد نفسه في تغييره. لما؟ لان هذه الاخلاق ايه؟ من خوارج المروءه. تمام؟ مثل ماذا؟ مثل البخل. انسان بخيل. تجد مثلا بعض البلاد فيها اقطار هذا القطر مشهور أن أهله أهل كرم، وقطر آخر تجد أهله إيه؟ أهل بخل. ليس كلهم، لكن الغالب إيه؟ هكذا. طب هو نشأ في هذا المكان، هل مثلا يجلس ويسمع الدرس أو الخطبة الشيخ يتكلم عن الكرم والضيق فيقول والله أنا مولود في قرية كذا لا يمكن أن أتغير؟ هل هذا كلام صحيح؟ ماذا نقول له؟ ها؟ أيوة. نقول له إيه؟ من يتحرى إيه؟ الخير إيه؟ يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. من يتحرى الخير يعطى، إنسان يبحث عن الخير فيصل إليه، إنسان يتلقي الشر يقيه الله عز وجل به. نقول له: غير نفسك، جاهد نفسك. لذلك نقول مثل الأخلاق الذميمة التي طبع عليها الإنسان، طبع عليها الإنسان، فعليه أن يغيرها، لأنها من خوارج المروءة. لأنها من خوارج المروءة. طيب، خوارج المروءة قد تكون في طبع، وقد تكون في ماذا؟ في قول. إنسان يتكلم بكلام قبيح، وهو قد يكون هذا الكلام نشأ عليه، بعض البلاد فيها الفاظ سيئة فيما بينهم يتكلمون به، فإذا كلمته يقول له هذا الشيء الذي يقول نحن هكذا، يعني نتكلم هكذا، هذا ليس بعرف، بل عليك أن تنتقي الكلمات التي تتكلم بها، لأن الكلام القبيح هذا من خوارم المروءة أو عمل أعمال تعارض المروءة، أعمال سيئة كالمعاصي مثلا، العمل بالمعصية، معايا، المحرمات، شرب الحرام، هذا من الأعمال التي هي من خوارم المروءة. ثم يضرب أمثلة أخرى من حرفة مهينة، حرفة مهينة. طب هناك أيضا من الأقوال المحرمات، ممكن نكتبها المحرمات من الأقوال مثل الغيبة والنميمة صح؟ والسخرية والاستهزاء، هذا من خوارم المروءة التي تتعلق بالأقوال. طب حرفة مهينة مثل ما معنى مهينة؟ ليست جيدة. ليست جيدة يعني تسقط قدرة، ها؟ محرمة مثل ماذا؟ حرفة مهينة من تشمل المحرم والمباح الذي لا يليق بطالب العلم. المحرم مثل بيع الخنزير، بيع الخنزير، مثل الرقص، شوف الطالب علم يعمل في مكان رقص المغني، أو المغني مثلا يقول هذا يأتي بمال كثير، هذا من خوارم المروءة ومن أسباب رفض الشهادة، أن تقبل شهادته. تمام؟ والمباح، حرف مباحة لكنها لا تليق بطالب العلم. كتبتم ولا تبرجتم؟ قلنا حرف مهينة قد تكون محرمة كبيع الخنزير والرقص ونحو ذلك، أو مباحة لكنها لا تليق بطالب العلم، أو مباحة لكنها لا تليق بطالب العلم، لا تليق بطالب العلم. مثل ماذا؟ صرف السحر. نعم، صرف السحر. تفكر في الجامعة يعني مثل رفع النجاسات والاهتمام ونحو ذلك، يعني مثلا من يكنس الشوارع مثلا ويعمل في نقاط رفع النجاسات، هذا حرام ام حلال؟ حلال مباح، لكن لا يعني لا تتناسب مع طالب العلم. طالب العلم لا، طبعا هذا ليس ابتداء لهؤلاء، يعني جزاهم الله خير، لولا ان جعلهم الله ما نستطيع ان نعيش، صح؟ لكن طالب العلم ينبغي ان يتخير الحرفه التي تتناسب مع العلم الذي يحملها، يعني لا تحط من خطر، لا يسخر منه الناس ويستهزئ به الناس، او حتى يجترئ عليه الناس، كثرة الكلام والنكات وكذا، هذا يحط من قدر طالب العلم. هناك مسألة مهمة وهي أن خوارم المروءة تتغير بتغير الزمان والمكان. خوارم المروءة مثلا في القديم، يعني كان كل من يجلس أمام هؤلاء حرمت مروءة سوى هذا وهذا وهذا، بسبب ماذا؟ عدم الخطية. هذا كان قديما موجود وهذا لا لا من العادات، كان عندهم من الذي لا يلبس العمامة محروم المروءة، كان عندهم الذي يأكل في الطريق محروم المروءة. فمن منكم لم يأكل في الطريق؟ الوقت تغير والزمان تغير. كان مثلا الحجام، مثلا كما يقول أخونا الحجام محروم المروءة، الحجام الآن مهنة من مهن الطب، ممكن يكون طبيب كبير وعمله في الحجامة، فالأمر تغير، فالأمر تغير. لذلك نقول يجتنب طالب العلم ما يحتقره الناس بسببه، يجتنب طالب العلم ما يحتقره الناس بسببه. طيب سؤال، لو لم يجد سوى هذا الأمر ماذا يفعل؟ ولا يتركه ويسأل الناس؟ الأكثر مهانة أن يسأل الناس، الأكثر مهانة له أن يسأل الناس. يعني لو لم يجد سوى هذه الحرفة المهينة وهو إن لم يعمل بها سأل الناس، نقول له اعمل بها، لأن الأكثر مهانة أن يترك الحرفة ويسأل الناس. واضح مفهوم؟ يقول لو خلى رديا، خلى يعني خصلة أو صدر، خصلة أو صدر. رديئة يعني سيئة، شيء رديء غير جيد سيء. مثل ماذا؟ كالعجب. العجب قد يكون، العجب يعني إيه العجب؟ يتعجب بنفسه. لا، أن يعجب بنفسه مش يتعجب. أن يعجب، ما معنى يعجب بنفسه؟ وعمل شيء و يعني هو يقول بعمله. لذلك نقول بأمرين، العجب بالصفات التي جعلها الله فيه، أو العجب بالأعمال. العجب بالصفات، تفضل. العجب بالصفات مثل ماذا؟ امرأة جميلة فهي تتفاخر وتتباهى بذلك بين صاحبتها بين النساء أنها أفضل. هل الأفضل الأفضل الأجمل إن أكرمكم عند الله أجملكم؟ أتقاكم. واضح؟ طب لو كانت جميلة وتقية هل لها أن تتفاخر؟ لا. لا، ولا تفتخر بجمال ولا تفتخر بتقوى. واضح؟ يبقى العجب يكون بالصفات كمن تعجب بجمالها، ويكون بالأعمال. العجب يكون بالصفات كمن تعجب بجمالها وتفتخر بها وتتعالى على أخواتين. وقد يكون بالأعمال، وقد يكون بالأعمال. الإنسان الذي يكثر الكلام عن نفسه، أنا فعلت كذا وأنا كذا وعندي كذا وانتهيت من كذا ومعي إجازة في كذا ومعي كذا، واضح؟ هذا إنسان معجب، يعني يفتخر بنفسه. كالعجب. والرياء، الرياء يعني طلب الرؤية، وأن الرؤية بالتأل الملك، لا بالتأل الرؤية البصرية، أن يعمل العمل ليراه الناس فيثنون عليه ويمدحونه، طلب الرؤية. تمام؟ وهو من الكبائر، العلماء يذكرون انه اشد من الكبائر الحسيه كشرب الخمر والزنا وكذا، لان الرسول سماه شركا. اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي او الاصغر، فقال الرياء فهو اشد من سائر الكبائر. والبطر، بطر الحق او بطر الحق يعني رده ودفعه، عدم قبوله. يعني انسان ينصحه، إنسان ينصحه فلا يقبل منه. السمعة يعمل العمل ولم يره أحد فيذكره له. مثله، إنسان يعمل أمام الناس حتى يمدحه الناس. طيب لا أحد موجود يصلي بالليل مثلا قيام الليل، لا أحد معه، فإذا أصبح قال لهم صليت أمس إيه؟ في رغد وبكيت وكذا وكذا. هذا يسمى الرياء، التسميع. والسمعة والرياء كلاهما سواء. طيب يقول بعد ذلك ماذا؟ الخيلاء. ما معنى الخيلاء؟ كبر. يعني قريبا من الكبر، هو نقول هي ثمرة العجب، نتيجة للعجب. الفخر والخيلاء يعني متقاربا. الفخر يختال يعني يتفاخر. ثمرة الكبر. إنسان معجب تجده يتفاخر أو يفتخر أو يختال بنفسه. الشيخ العثيمين يذكر مثلا فيقول مثل إنسان مبتدئ في طلب العلم، بدأ طلب العلم، والعلماء الكبار لهم ملابس مخصصة بها، فهو يلبس نفسه إيه؟ نفس الملابس. الملابس لماذا؟ حتى يظن الناس أنه عالم كبير. هذا نقول إيه؟ يختال الإنسان مختال. فقد تكون في المشية، هذه المشية يبغضها الله، إلا في هذا الموقف، موقف من إيه؟ الجهاد. من الذي فعل ذلك؟ أبو مجاهد لما أخذ سيفا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج العصابة الحمراء الرصفات سيفي معه في غزوة أحد ومشى بالسيف يختال مشية الإنسان المعجب بنفسه الفخور، فقال هذه مشية يبغضها الله يعني في المواطن الأخرى إلا في هذا الموطن، لأنها توهن عزائم المشركين، تظهر قوة المسلم. فقد يكون في المشي وقد يكون في الكلام وقد يكون في الملبس وغير ذلك، يحتقر الآخرين ويرى نفسه أفضل منهم. قال والغشيان مواطن الريق. ما المقصود غشيان مواطن الريق؟ غشيان يعني ايه؟ مشي. لا غشيان يقولون مثلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى المشركين في أنديتهم ومجالسهم، كان يغشاهم في أنديتهم ومجالسهم فيقرأ عليهم القرآن. معنى يغشاهم في مجالسهم؟ يأتي وينزل في مجالسهم ويحل بهم. هذا معنى غشية. مواطن جمع موطن، وهي أماكن. الريب جمع ريبة، الشك. ما المقصود ألا يغشى الإنسان مواطن الريب؟ يعني ألا يفعل ما يتهم بسببه، ألا يفعل ما يتهم بسببه. مثال الرسول لما كان واقفا مع صفية، فمر رجلان من الأنصار، فلما اقترب منه أسرع فقال على رسلكم اعتمد هذا إنها صفية. قالوا يعني حتى أنت يا رسول الله أو يعني قال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تقول لنا ذلك؟ فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. الرسول يقف في مكان في الظلام مع امرأة والأنصاريان يمران، قد يأتي الشيطان إليهما ويقول انظر رسول الله، انظر لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهما. هو فابتدى قبل أن يسأل وقال اخرعهما لما مر عليه أسرع، فقال على رسلكم أتمهلا إنها هذه المرأة صفية يعني زوجته، وهي قد كانت أتته في الاعتكاف وخرج معها يوصلها إلى أهلها، فقال إنها صفية. طيب هذا موطن ريبة بالنسبة لنا، يعني لا نقصد موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نتعلم منه أن لا يقف الإنسان وألا يكون في موطن ريبة. تمام؟ يعني مثلا يجلس في المكان الذي يشرب شيء، ممكن يجلس مثلا في مكان يشرب فيه الحرام، فتقول له طب كيف تجلس في هذا المكان؟ فممكن نقول هذا من حوائج النبوة، صح؟ الجلوس في هذا المكان خوارج المروءة ولا لا؟ مدمر للمروءة مش خوارج، مدمر. هو يجلس في هذا المكان، طيب حوله منكرات ولا لا؟ هل سيقر وينهى؟ لا لن يفعل، وربما لا يستطيع ان يفعل. تمام؟ ربما يسمع سب الدين ويرى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله من الله ويؤذي المساله المالي المرء حينما تمر أو يسيرنا في الطريق، يضع نفسه في هذا المكان، فأنت تمر عليه تقول كيف هذا يجلس في هذا المكان؟ هذا يجعلك تشك فيه. نقول الأصل أن تحسن الظن في المسلم، ونقول له وأنت أيضا لا تجلس في مكان تجعل الناس تتهم. مثلا إنسان مثلا يجلس في سيارة مثلا فيأخذ بيد المرأة التي بجواره، يمسك يده ويمسك يده مثلا، فتقول له هذا هذه زوجتي، طب هذه زوجتي تمسك كده في السيارة لماذا أمام الناس؟ نعم؟ ليست زوجتي؟ وربما يقول لك هذه خطيبتي، طب والخطيبة ليس لك أن تمسك بيد؟ يعني لا تجعل نفسك في موطن يتهمك الناس بسبب ذلك. تمام؟ لذلك يقولون من دخل مداخل السوق اتهم، من دخل مداخل السوق اتهم، الانسان الذي يضع نفسه، الانسان الذي يضع نفسه في مواطن الشك الناس تتهمه والناس لا تعرف، فاحذر ان تكون في هذه المواطن، من دخل مداخل السوق اتهم. هذه بعض الأمثلة لخوارق المروءة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يذكر أشياء أخرى، بل بعض العلماء صنف مصنفات في المروءة وخوارق المروءة، هناك بعض الكتب بهذا الاسم المروءة وخوارقها، والأمر كما ذكرت لكم يختلف من مكان لمكان ومن وقت لوقت. يعني مثلا إنسان يجري على البحر من هذا الملبس القصير الذي ينهب العرض من الشرطة، صح؟ هذا من ايه؟ أو مثلا خطيب يوم الجمعة، هل ممكن يصعد المنبر مثل هذا ال ليس شرطة؟ هذا ايه؟ ممكن يصعد يوم الجمعة؟ لكن يمشي في الشارع ممكن، المجتمع تعود على ذلك، صحيح؟ فهمتم؟ فلابد أن نراعي أحوال المجتمع. يعني بعض الإخوة ليس موجودا أنا سألني يقول عندكم في بلادكم من تتحجب تلبس السواد، فالناس لا تحب ذلك. طيب ما المشكلة لو تلبس اللون البني أو الرصاصي أو الأزرق مثل إيه؟ الآخرين. هل هناك مانع؟ هل هناك دليل على لزوم اللون الأسود؟ هل يوجد دليل؟ طب لما نختلف عن الناس؟ لماذا تجعل الناس يعلقون عليك؟ لو مثلا هنا مثلا لا لا لا دليل على لزوم ذلك، بل هناك حديث البخاري على وجود الوان اخرى كالاخضر وغيره. لا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاخضر للنساء، نعم، صحيح البخاري وغيره. نقول مثلا انسان هنا في مصر تجده يلبس الغطاء الاحمر الذي يكون مثلا في السعوديه وما الى اخره. نعم غطره. الغطرة. طب الناس هنا لم تعتد ذلك وربما تنكر عليك، انا لا اقول حراما، الشيخ محمد اسماعيل تعرفونه يقول لما يذهب الى السعوديه يلبس هذه الغطرة، لما ياتي مصر ينزعه، فهذه رساله اننا لا لا يعني ايه؟ لا تخالف الناس طالما الامر ليس حراما، حتى لا يكون مثار يعني تعليق ونفور من البعض وما الى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.